وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف. تقدم معنا الكلام على مواضع الكسر وذكرنا شيئا من ذلك، نحن 6 مواضع وكذا ذكرناها 7 مواضع، وذكرنا أيضا مواضع الفتح وأرجأنا المواضع التي يجوز فيها الوجهان الفتح والكسر وذكرها إن شاء الله اليوم. فإن هناك مواضع يجوز فيها كسرها ويجوز فيها فتحها. الموضع الأول إذا وقعت بعد إذا الفجائية، هذا موضع يجوز فيه الكسر ويجوز فيه الفتح. إذا وقعت بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فإذا إن زيدا قائم، يجوز إن زيدا وأن زيدا، هذا وهذا. هذا الموضع فيه وجهان. وكنت أرى، كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازمي، شاهد إذا إنه عبد القفا واللهازمي، روي البيت بالوجهين. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازمي، روي البيت إنه وأنه. فهذا الموضع الأول. الموضع الثاني بعد فاء الجزاء، أي الفاء الواقعة في جواب الشرط، قال فاء الجزاء، هذا موضع آخر. تقول مثلا من يأتك فإنك تكرمه، من يأتك فإنك تكرمه، فإنك تنصحه، فهنا يجوز فإنك وإيش وفأنك، من يأتك فإنك فأنك تكرمه، وجهان. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، قراءة فأنه غفور رحيم، وقراءة فإنه أظن، فإن عندنا إيش فإنه ولا فأنه؟ فأنه، يعني يجوز هذا وهذا، فإنه فأنه، إن جاءت قراءة فإنه فبها وإلا فيقرأ على ما هو عندنا، فأنه غفور رحيم. فهذا الموضع الثاني يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر، فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم. طيب الموضع الثالث، إذا وقعت في موضع التعليل، إذا وقعت في موضع التعليل، تقول مثلا أكرم زيدا فإنه فاضل، أكرم زيدا فإنه فاضل، أو إنه من غير الفاء، نحذف الفاء نجعلها هي التي في موضع التعليل، مثلا أكرم زيدا إنه فاضل، فيجوز أن تقول أكرم زيدا إنه فاضل وأنه إيش فاضل، لأنها وقعت في موضع التعليل. إنا كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم، إنا كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم، فهنا وقعت في موضع التعليل، فهي تعليل للمتقدم، تعليل لما تقدم، لأنه ليش تدعوه لأنه هو البر الرحيم. فهذا الموضع يجوز فيه وجهان، فأنه وفإنه، هذا وهذا. ومنه لبيك إن الحمد والنعمة لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، يجوز إن وأن، أن الحمد والنعمة لك، والفتح على تقدير اللام، والكسر على تقدير التعليل المستأنف، جملة استئنافية فيها معنى التعليل. لبيك إن الحمد والنعمة، فالفتح أن على تقدير لبيك لأن الحمد والنعمة لك، والكسر على الاستئناف وفيه معنى أيضا التعليل، الاستئناف البياني كما يقول النحاة تبين ما تقدم، فهو استئناف بياني وفيه معنى التعليل. فهذه كم مواضع الآن؟ ومن يعيدها التي يجوز فيها الفتح والكسر؟ من يعيدها؟ أنوار تفضل. نعم، بعد إذا الفجائية بعد فاء الجزاء. أحسنت، الوقع في جواب الشرط. إذا وقعت إن في موضع التعليل يجوز وجهان، الفتح على تقدير اللام لأنه، والكسر على تقدير جملة مستأنفة. والأحسن الكسر لأنه يكون فيه الكلام جملتان، يكون في الكلام جملتان وتعدد الجمل أحسن. فعلى هذا لبيك إن الحمد والنعمة أحسن من قول الشافعي الأحسن أن يقال أن الحمد والنعمة لك. الشافعي يقول الفتح أحسن. لا، ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الأقرب، إن الحمد والنعمة لك، لأن فيه تكرار الجمل، تعداد الجمل، تعدد الجمل. إنا كنا ندعوه من قبل، إنا كنا من قبل ندعوه، بتقديم من قبل. نعم أحسنت، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. أحسنت. طيب، وأيضا من مواضع الجواز إذا وقعت بعد لا جرم، بعد لا جرم والأكثر الفتح. لا جرم أن لهم النار، لا جرم أن لهم النار، فهنا يجوز وجهان والأكثر الفتح. بعد كلمة لا جرم يجوز وجهان والأكثر الفتح. طيب، وأيضا من الواضع التي يذكرون منها إذا وقعت بعد أما، أما إنك فاضل، بعد أما للاستفتاحية حرف استفتاح مثل ألا، أما إنك فاضل، يجوز أما إنك وأما إنك. طيب، نزيد موضعا أيضا نكتفي به، وهي إذا وقعت بعد مد ومنذ، بعد مد ومنذ. ما رأيت مد أن خلقني، مد أن الله خلقني، ما رأيته مد أن الله خلقني، يجوز مد أن الله ومد إن الله خلقني. إذا وقعت بعد مد ومنذ يجوز الفتح ويجوز الكسر. فكم الآن الحاصل، كم الحاصل الآن من المواضع التي يجوز بها الوجهان؟ ستة صح؟ ثلاثة التي ذكرت، وزدنا بعد لا جرم، وبعد مذ ومنذ، وبعد أماء الاستفتاحية. فهذه مواضع تحفظ إن شاء الله، يكفي ولا بقي، لكن هذا يحفظ. فعلى هذا هناك مواضع تكسر فقط، ومواضع تفتح فقط، ومواضع يجوز الوجهان فيها. إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا. فضلها في ذاتها مثال وإن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد الراحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. حاصل هذه الثلاث أبيات أن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين خصيصا من خصائص إن مكسورة في الهمزة لأنها أم الباب، وأمهات الأبواب لهن خصائص، فلذلك حزن أن يكن أم الأبواب للخصائص التي يختصصن بهن. فمن الخصائص التي اختصت بها إن هذه المقصورة أن معمولاتها تقترن باللام، تقترن باللام التي هي تسمى بلام الابتداء، أصلها لام الابتداء، ثم بعد ذلك بعد الزحلقة تسمى بلام المزحلقة، بعد الانتقال من الابتداء إلى التأخير تسمى بلام المزحلقة. فإن معمولاتها تختص بدخول اللام عليها، والتعليل في ذلك قال ليستبين فضلها في ذاتها، أي ليظهر تميزها عن غيرها من أخواتها، اختصت بهذا الحكم ليظهر تميزها عن أخواتها. فهذه خصيصة من خصائصها، وهي أن معمولاتها تختص بدخول اللام عليها لأجل ما سمعت، حتى يظهر تميزها عن غيرها من أخواتها. فمن معمولاتها التي تقترن باللام الخبر، الخبر من معمولات إن فيقترن باللام. إذا أردت زيادة التوكيد قلت إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، وقيل إن خالدا لقادم، فهذا الخبر تدخل عليه اللام لأنه من معمولات إن، سواء كان الخبر مفردا أم جملة. المفرد إن خالدا لقادم، والجملة نحو إن هندا لأبوها عالم، إن ربك لا يحكم بينهم، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. إلى هنا واضح أن إن من خصائصها دخول اللام على معمولاتها، وهذه المعمولات إما أن تكون الأخبار معمولاتها تكون أخبارا عن أسمائها، وهذا الخبر قد يكون مفردا إن زيدا لقادم، وقد يكون جملة إن ربك لا يحكم بينهم إن هندا لأبوها قائم أو عالم. واضح. وكذلك أيضا تدخل، وقبل ذلك وقبل الانتقال، أن شرط دخول اللام على الخبر أن يكون مثبتا مؤخرا، هذا شرط دخول اللام على الخبر، ليس عن إطلاق الخبر، وإنما لابد أن توفر الشروط التي منها أن يكون الخبر مثبتا مؤخرا، مثبتا مؤخرا، إن زيدا لقائم، إن هندا لأبوها عالم، هذا مثبت كما ترى ليس بمنفي. وكذلك أيضا إيش؟ مؤخر، ليس بمقدم، ليس بمقدم، وإنما هو مؤخر عن الأصل بعد الاسم ذكره. فهذان شرطان في الخبر، هذان شرطان في الخبر الذي تدخل عليه اللام، أن يكون مثبتا غير منفي، وأن يكون إيش؟ مؤخرا. كذلك أيضا تدخل على اسمها بشرط تأخره، أيضا بشرط تأخره، إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا، إن في ذلك لعبرة، وما دخلت على الاسم كما ترى، لكن بشرط التأخر. أما إذا تقدم لا يجوز أن تقول إن لعبرة في ذلك، إن لزيدا في الدار، هذا ما يصبح خطأ. فلا بد إذا أردت إدخالها على الاسم لا بد من تأخيره عن الخبر، فتقول إن في الدار لزيدا، قال الله إن في ذلك لعبرة. واضح الآن دخولها على معمولاتها، معمولاتها كالخبر كما سمعت بشرط أن يكون مثبتا مؤخرا، وكذلك تدخل على الاسم بشرط أن يكون مؤخرا. طيب، وأيضا كذلك ما يلحق بمعمولاتها التي تدخل عليها اللام معمول خبرها بشرط التوسط، مما يلحق بمعمولاتها أيضا ما تدخل عليها اللام معمول خبرها بشرط التوسط، أن يتوسط بين الاسم وبين الخبر. إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل، دخلت عليه الآن، هل على معمول إن الذي هو الخبر أو الاسم؟ لا، وإنما دخلت على معمول الخبر، إن زيدا لطعامك آكل، فهي دخلت على معمول الخبر. سيأتي الإعرابات إن شاء الله، نريد نفهم هذا الآن. طيب، وأيضا كذلك ما يلحق بالمعمولات أنها تدخل على ضمير الفصل، على ضمير الفصل، إن زيدا لهو القائم، إن زيدا لهو القائم، فهنا دخلت على إيش؟ ضمير الفصل الذي هو هذا المذكور. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، دخلت على ضمير الفصل الذي هو. نعيدها هذه المواضع التي تدخل فيها اللام على معمولات إن، وهذا من خصائص إن دون أخواتها، فأخواتها أخبارهن وأسماؤهن ومعلومات أخبارهن لا تدخل عليهن الآن، وإنما هذا من خصائص إيش؟ إن المقصورة. فتدخل لماذا هذا من خصائصها؟ ليستبين إيش فضلها على أخواتها، وليتميز ويظهر فضلها على أخواتها. طيب، فهي تدخل على الخبر بشرط إثباته وإيش؟ وتأخره، بشرط أن يكون مثبتا مؤخرا. وهي تدخل أيضا كذلك على الاسم بشرط تقدمه على الخبر. وهي تدخل على معمول بشرط تقدمه على الاسم، تدخل على الاسم بشرط تقدمه على الخبر، هذا الصواب هكذا. تدخل على الاسم بشرط أن يتقدم على الخبر، تقول إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا، دخلت على الاسم بشرط ايش؟ تأخر يعني الخبر. وايش انا قلت؟ هكذا بشرط تأخره عن الخبر، هذا الشرط تدخل على الاسم بشرط تأخره عن الخبر. إن في الدار لزيدا، إن في ذلك لعبرة، واضح؟ وتدخل على معمول الخبر بشرط توسطه بين الاسم وبين الخبر، إن زيدا لطعامك آكل. وتدخل على ضمير الفصل، إن زيدا لهو القائم، إن هذا لهو القصص الحق. فبقي الإعراب الآن، عندك إعراب نبدأ به. إن خالدا لقادم، إن حرف نصب توكيد، وهذا الخبر سواء كان مفردا أو جملة. خالدا اسمه، أحسنته. نعم، نصبنا الفصل فتح الظاهر على آخره وصبينا لقادم، هذه اللام مزحلقة، هذه اللام تسمى المزحلقة لأنها زحلقت من الابتداء أصلا. لإن خالدا قائم، هكذا الأصل، لإن خالدا قائم. قالوا ما يجتمع حرف ابتداء في بداية الكلام، فكيف نصنع؟ نحول واحد منهم، نؤخر واحد منهم، فأخروا اللام فقالوا إن زيدا لقادم، وإلا أصله مقدم فهو مؤخر عن تقديم لأجل العلة التي أشرنا إليها، لأنه لا يجتمع حرف توكيد في ابتداء الكلام، فأخروا اللام. فهي أصلها لام الابتداء، أصلها لام الابتداء، فلما أخرت قيل لها ليش المزحلقة، لأنها زحلقت من مكانها، قيل لها المزحلقة لأنها انتقلت من مكانها، أصلا مقدمة، لأن زيدا قادم ثم أخرت. تفضل. اللام لام المزحلقة، وإن شئت قلت الابتداء ما في مانع، وقادم خبره. الشاهد دخول اللام على خبرها هنا، أحسنت، هو مفرد. عادل عندك عادل الصغير، هذا عادل الصغير. تفضل. إن هندا لأبوها عالم، عالم، إن هندا لأبوها عالم، كنا حرف نصب توكيد، هندا قفزت عند اللام، إن هندا لأبوها عالم، اسم إن منصوب بإن على النصب عن ظهر آخره، لأبوها عالم، اللام مزحلقة، أحسنت، أبوها مبتدأ وعالم خبر، وجملة أبوها عالم في محل رفع خبر إن، أحسنت، جملة أبوها عالم في محل رفع خبر إن. والشاهد أن اللام دخلت على الخبر هنا، وهذا من خصائص إن المقصورة، والخبر هنا جملة، في المثال الذي عرفه عادل مفرد. أحمد، إن ربك ليحكم بينهم، إن حرف نصب توكيد، اسمه منصوب أو منصوب فتح الظاهرة، نعم، وهو مضاف الكهف إلى اثنين لا مزحلقة، يحكم فعل مضارع، والفاعل ضمير المصدر هو، بينهم جار ومجرور ظرف بين ظرف مكان تعلق بالفعل وهو مضاف لها مضاف اليه نوعان في الجمع وجمله يحكم احسنت جمله يحكم بينهم في محل رفع خبر ان محل رفع خبر شاهد نعم دخول اللام على خبر ان الجمله هنا عندك يا صبري ان في الدار لزيدا ان في الدار لزيدا ان حرف نصب توكيد في حرف جر احسنته دار اسم مجرور جاء مجرور متعلق بخبر مقدم نعم محذوف خبر مقدم لزيدا لا مزحلقه نعم وزيد الاسم الا مؤخر من صبر او فسوق حضارا اخر هل يجوز ان نقول ان لزيدا في الدار ان لزيدا في الدار وناتي باللام معه ان لزيدا في الدار ما يجوز احسنت لان الشرط دخولها عن الاسم تاخره عن الخبر إن في ذلك لعبرة من هذا الباب إن في ذلك لعبرة من هذا الباب عندك يا عبد الله عندك إن زيدا لطعامك آكل إن حرف نصب توكيد وزيدا اسمها واللام مزحلقة وطعام إن زيدا لطعامك آكل هيا نرد معي ننتهي موسى يجيبه حضر معنا من البداية لذا راح الخوت ونحن هنا شيء ثاني هذا كيف إذا سافرت الخوت اليومين دريح وش تبغيها هات مفعول به مقدم لآكل أحسنته شرحنا هذا والمدنين فعلبه مقدم لآكل أحسن طعام مضاف الكاف مضاف إليه وآكل خبر والشاهد دخول اللام على معمول الخبر دخول اللام على معمول الخبر طيب أحسنتم إن هذا لهو القصص الحق محمد بهارون محمد أبا هارون أو عند محمد أبي هارون نعم نعم إن حرف نصب توكيد والهاء للتنبيه اليوم كل الأسئلة هنا ما جينا هنا لكن إن شاء الله نأتي مرة ثانية تفضل تارة وتارة كل الكفة هناك اليوم حتى جعلتني رغبتي لكن غد إن شاء الله نحول الأسئلة تفضل اسم إشارة اسم إنا مبني في محل نصب اسم إنا صلى الله الكرسي هنا عشان كلكم تشوف كذا كلكم في وجهي تكونوا الكرسي هنا سمعتي به أجل كلكم تكونوا هكذا أحسن هات لا مزحلقة نعم وهو ضمير فصل لا محل له الإعراب هكذا يعرب هذا الضمير ضمير الفصل هو ضمير فصل لا محل له الإعراب إن هذا لهو القصص الحق القصص خبر إن أحسنته والحق صفة والشاهد دخول اللام على ضمير الفصل كل السؤال عند السفيان ما هي الخصيصة التي اختصت بها إنا؟ أحسن تبارك الله فيك دخول اللام على معمولاتها التي هي واحد يسك فيه أبو عمر الخبر أحسنت سواء كان مفردا أو جملة والاسم بشرط التأخير، خبر بشرط الإثبات والتأخر، والاسم بشرط التأخير ومعمول الخبر أحسنت وضمير الفصل ما شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى عندك شغل أولا السلام ربنا. بسم الله. قال ولا تقدم خبر الحروف، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. طيب، قبل شرح هذين البيتين نذكر تنبيها على الأبيات المتقدمة التي ذكر فيها خصيصة إن مكسورة الهمزة بالنسبة للام. تنبيه، قول الناظم وقد سمعت أن زيدا راحل مثال غير مطابق، ولو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنسب، ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء إلى الفرق بينهما. هذا تنبيه انتبه له. مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيد الراحل، الشاهد لأن قد سمعت أن زيد الراحل كلام على إن، وهو ذكر هنا أن. اكتبتم صح؟ ما اكتبتم؟ طيب يلا اكتبوا بسرعة. تنبيه، تنبيه قول الناظم وقد سمعت أن زيد الراحل مثال غير صحيح، غير مطابق، مثال غير مطابق. ولو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنسب، ولو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنسب، ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة، ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء إلى الفرق بينهما، مع الإيماء إلى الفرق بينهما.